أحسن الله إليكم وأثابكم، هل يعامل المدير في العمل كمعاملة أولياء الأمور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بولي الأمر هو الحاكم المسلم الذي له السلطة في الأمة الإسلامية، ولا يعتبر هؤلاء المدراء وما أكثرهم سواء في المؤسسات، مؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات التعليمية، يكونوا بمنزلة ولاة الأمور. لا، هؤلاء تبقى ولايتهم محدودة جدا، ولايتهم في حدود مسؤوليتهم، ينطبق عليهم أو يدخلون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمدير من هذا الباب راع، وهو مسؤول عن هذه الإدارة التي كلف بها ووكل أمرها إليه، بحيث أنه يديرها بما يقتضيه الحال وبما تمليه التعاليم وبما يأمره به ولي الأمر في هذا الباب. ولي الأمر كلفه بهذه المسؤولية، يقوم بها على الوجه المطلوب. وبالتالي أي عامل أو موظف تحت إدارته يكون هو المسؤول عليه، ولكن ليس ولي أمره، يكون مجرد مسؤول عليه، رئيس العمل عليه، يمتثل أوامره فيما تعلق بعمله، وطاعته في هذا تكون واجبة، لأن طاعته من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نفرق بين هذا وذاك، وأن نتعامل مع المدراء بما يقتضيه المقام من حسن احترامهم وطاعتهم فيما يتعلق بعملهم، وهكذا. والله تبارك وتعالى أعلم.